يعني أنه لما كان في مصلاه وكاد أو إيش؟ فلما قام في مصلاه وانتظرنا أن يكبر انصرف. نعم، فلما قام في مصلاه وانتظرنا أن يكبر انصرف. نعم. قال وهي توافق ما في الصحيحين. نعم. قال أبو داود ورواه أيوب وابن عون وهشام عن محمد مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه أيوب وهو السختياني وهشام وابن عون وهو عبد الله بن عون ثقة أخرجه أصحاب في الستة. وهشام بن عروة الذي استوائه هشام بن حسان القردوسي. هشام بن حسان القردوسي رأيته يعني كذا؟ إيه اللي يروي عن محمد بن سيرين. أيوة. لا وجدت منصوص عليه؟ لا ما أدري يعني أي لأن فيه هشام بن حسان وهشام بن عروة وهشام يعني أيام هشام الدستوائي يعني ترى هو من أثبت تلاميذ محمد هشام بن حسان. أيه على كل يعني يبحث يعني أقول يبحث يعني بتعيينه. نعم. وكل من الثلاثة ثقات وأخرج لهم أصحاب في الستة هشام بن عروة وهشام بن حسان وهشام الدستوائي. عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل وهذا مرسل. نعم. عن محمد بن سيرين قبله. نعم عن محمد بن سيرين ثقة أخرج أصحاب في الستة يعني محمد بن سيرين تابعي ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. أيوه. قال وكذلك رواه مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم. مالك بن أنس إمام جار الهجرة الإمام مشهور وإسماعيل بن أبي حكيم صدوق ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن عطاء بن يسار. عن عطاء بن يسار وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم كبر في الصلاة. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في الصلاة. قال أن رسول الله كبر في الصلاة يعني وهذا أيضا مرسل سورة مرسل. قال أبو داود وكذلك حدثناه مسلم بن إبراهيم. مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبان. عن أبان بن يزيد العطار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن يحيى. عن يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الربيع بن محمد. عن الربيع بن محمد وهو مجهول أخرج حديث أبو داود وحده. عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرسلا يعني فتلك الروايات التي فيها يعني تتعلق بأنه كبر وأنه دخل في الصلاة يعني فيها ما تسلم يعني إما إرسال وإما احتمال الإرسال أو التدريس. قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا الزبيدي حاء قال حدثنا عياش بن الأزرق قال أخبرنا ابن وهب عن يونس حاء قال وحدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا إبراهيم بن خالد إمام مسجد صنعاء قال حدثنا رباح عن معمر حاء قال وحدثنا مؤمل بن الفضل قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي كلهم عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أقيمت الصلاة وصف الناس صفوفهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا قام في مقامه ذكر أنه لم يغتسل فقال للناس مكانكم ثم رجع إلى بيته فخرج علينا ينطف رأسه وقد اغتسل ونحن صفوف. وهذا لفظ ابن حرب. وقال عياش في حديثه فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج علينا وقد اغتسل. ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأنهم أقيمت الصلاة وصفوا والرسول صلى الله عليه وسلم قام في مصلاه وأراد أن يكبر فتذكر أنه على جنابه فقال مكانكم وذهب واغتسل ورجع وصلى بهم يعني معناه أنهم ما دخلوا في الصلاة وانتظروه حتى اغتسل وجاء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ثم دخل كبر وصلى بهم. ويعني هذا هو الثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه لم يكبر. وقد جاء الحديث في الصحيحين أنه لم يكبر